سورة المزمل سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المتلفف المتغطي بثيابه قم الليل للصلاة والعبادة إلا قليلا تنام فيه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين واقرأ القرآن بترسل وتمهل وتبيين مع حضور القلب والتأمل في معاني الآيات. وفي الآية استحباب ترتيل القرآن وأنه أفضل من سرعة القراءة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك يا رسول الله كلاما عظيما جليلا ذا معان وفيرة غزيرة لا يستطاع تفهمه إلا بالقراءة المرتلة التي فيها أنات وتمهل وتفكر وتدبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن العبادة التي تنشأ بالليل هي أشد ثباتا في القلب ورسوخا فيه وأكثر غلبة للنفس وشهواتها وأكثر قهرا لها وتدليلا وأبيض قولا وأكثر استقامة وسدادا وتوفيقا للمعاني الجليلة لحضور القلب وهدوء الأصوات، وذلك أجمع للفكرة وأبعث على التأمل والاستفادة. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك يا رسول الله في النهار تصرفا وتقلبا في حوائجك ومطالب حياتك وزمانا طويلا للقيام بوظائف رسالتك الدعوية والتربوية، ففرغ نفسك ليلا لعبادة ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر يا رسول الله مع سبحك في النهار بحثا عن الرزق ومطالب الحياة اسم ربك بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيح، وأخلص له إخلاصا وتفرغ لعبادته وانقطع عن كل شيء إلا من عبادة الله تعالى وطاعته. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وسبحانه رب المشرق والمغرب المقدر لمواقع الأرض والشمس وحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، لا معبود بحق إلا هو، ففوض أمرك إليه وتوكل عليه حتى ييسر لك الأمور ويسهل لك الأسباب ويذلل لك العقبات. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر يا رسول الله على ما يقوله المشركون من التكذيب والأبى، واعتزلهم اعتزالا حسنا لا غضب فيه ولا مخاصمة ولا عتاب، وأعرض عن مجالس شتائمهم برفق لتعود إلى نصيحتهم وكأنك لم تسمع شيئا يؤذيك. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ودعني يا رسول الله والمكذبين المترفين أهل التنعم ومهلهم في الدنيا زمانا قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن عندنا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا محرقة وطعاما كريها غير سائغ في الحلق، لا ينزل إلى المريء ولا يخرج إلى الفم، وعذابا آخر فوق ذلك وجيعا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. سيكون هذا الوعيد يوم تتزلزل الأرض وتتحرك الجبال وتكون الجبال بسبب ذلك الزلزال العظيم رملا منصبا مندفعا بعد أن كانت أحجارا صلبة عظيمة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا بعظمة ربوبيتنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة محمدا رسولا مبلغا لكم كل ما أمره الله بتبليغ ومبينا وداعيا، فإذا لم تستجيبوا له فإنه يأتي يوم القيامة شاهدا عليكم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، إلا أنكم لم تستجيبوا. كما أرسلنا إلى الطاغية المستبد فرعون ملك مصر موسى بن عمران فعصى فرعون الرسول موسى وكذب برسالته فعاقبنا فرعون عقابا شديدا ثقيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا العذاب يوم القيامة الذي يجعل الولدان شيوخا من هول ذلك اليوم وشدته. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء مع عظمها تنشق بشدة هول يوم القيامة. كان وعد الله تعالى كائنا لا محالة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه الرسالة الإلهية رسالة بيان وهداية وموعظة وإرشاد وتذكير باق، فهي ليست رسالة إكراه ولا إلزام. فمن شاء نجاة نفسه وسعادتها بما آتاه الله من إرادة ممكنة بخلق الله أن تشاء وتختار اتخذ إلى مرضات ربه طريقا، ومن لم يشأ ذلك استحق العقاب والعذاب، وهو الذي يتحمل نتائج رفضه للحق ونتائج سلوك سبيل الضلالة. من فوائد الآيات أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر، أهمية ذلك للداعية إلى الله جل وعلا. تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة. الترف والتوسع في التنعم يصد عن سبيل الله جل وعلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك يا رسول الله يعلم أنك تقوم للتهجد زمنا أقل من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه، ويقوم معك الليل جماعة من أصحابك، والله وحده العليم بمقادير الليل والنهار لا يفوته علم ما تفعلون، فيعلم القدر الذي تقومون من الليل والذي تنامون فيه. علم أن لن يتيسر لكم مستقبلا المحافظة على القيام المطلوب منكم محافظة تستغرق كل الليالي، فرجع متفضلا عليكم بحكم التخفيف، فاقرأوا في صلاتكم ما تيسر لكم قراءته من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى يضعفون عن التهجد بالليل، وآخرون يسافرون للتجارة من أجل معايشهم يطلبون من رزق الله، وقوم آخرون يجاهدون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأقيموا الصلاة المفروضة بالمواظبة على أدائها في أوقاتها، وأعطوا الزكاة الواجبة، وتصدقوا في وجوه البر والإحسان من كسب طيب ابتغاء مرضات الله، وما تقدموا لأنفسكم من عمل إرادي سواء كان عملا قلبيا أم نفسيا أم جسديا تلقوا أجره وثوابه عند الله، تجدوا ذلك خيرا وأعظم من الذي ادخرتموه ولم تقدموه. واطلبوا المغفرة من الله لذنوبكم وتقصيركم في قيام الليل وفي جميع أحوالكم، إن الله كثير الستر وعظيمه، دائم الرحمة وعظيمها. آخر سورة المزمل، ولله الحمد والمنه.